وأما حكم تارك الزكاة فلا يخلو من ثلاثة أحوال: من تركها جاحدا لوجوبها فهو يقول إن الزكاة ليست بواجبة، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وتكذيب لركن معلوم من الدين بالضرورة. وأما الحالة الثانية فمن تركها جهلا بوجوبها كرجل حديث عهد بالإسلام فإنه لا يكفر بذلك ويجب أن يعرف بحكمها، وكذلك لو تركها المسلم لجهله في بعض مسائل الزكاة، كمن يظن مثلا أن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة، فإنه يبين له الحكم ويلزمه أن يؤدي زكاة ما مضى. الحالة الثالثة أن يمنع الزكاة بخلا أو تكاسلا مع علمه وإقراره بوجوبها، فهذا لا يكفر عند جماهير أهل العلم، لكنه يأثم إثما بالغا ويؤمر بإخراجها، فإن امتنع فإن ولي أمر المسلمين يأخذها منه قهرا. هكذا هذه الأحوال هي أحوال الزكاة أو أحوال مانع الزكاة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.